حفظه كله. نعم. ولأنهما لا يدفعان النجاسة عن غيرهما. نعم. فكذا النفسيما. نعم. وما يعني المائع ما يدفع النجاسة عن غيره، فكذلك لا يدفع النجاسة عنه، تبقى النجاسة فيه. نعم. وما ذكر من نجاسة الطاهر بمجرد الملاقات ولو كثر جزم به في التنسيق. نعم. وصحاه في الإنسان. نعم. أنه إذا كان كثيرا ولو كثر إذا لاقى النجاسة مباشرة فإنه ينجس. نعم. أنه إذا كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغيير. نعم. كالطهور. نعم. وقدمه في المغني وغيره وتبعه في الإبناء والطهور. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.